دع الأقدار تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والنقاء، ولا تبغ السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولا مساء. ومرحبا بك. بارك الله فيك وأحسن الله إليكم. نكمل رحلتنا مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الأحباب من كافة بقاع المامورة. كان سؤال الأخ الكريم راشد من سلطنة عمان، بارك الله فيه، يقول في سورة الوقاعة في قوله تبارك وتعالى: وننشأكم فيما لا تعلمون. يقول: هل هي بعد الممات؟ وما هي اللمسة البيانية في هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى في سورة الواقعة: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. عن ما نحن بمسبوقين، يعني لا يغلبنا أحد، إذا أردنا أن نفعل شيئا فعلناه، لا يغلبنا أحد يعني يجعلنا نترك هذا الفعل أو يسبقنا إلى أمر. لا اسمنا وما نحن بمسبوقين، أي هنالك أحد كان قبلنا لا يسبقنا أحد، لا يسبقنا أحد، إذا أردنا أن نفعل شيئا فلا يسبقنا أحد فيحول بيننا وبين ذلك الفعل، لا يغلبنا أحد. أليس السابق هو الغالب؟ بلى. إذن لسنا بمسبوقين، يعني لا يغلبنا أحد، لا يغلبنا. جيد. يعني إذا أردنا أن نفعل شيئا فلا يغلبنا أحد فيحول بيننا وبين ذلك الفعل، ليست هناك قوة تمنعنا. جميل. وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، نذهبكم ونأتي مكان أشباهكم من الناس، إن شئنا أن نفعل ذلك فعلنا. هو معذرة، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على تقدير الموت، أو على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون؟ لا، على أم على الاثنين؟ لا، ونحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، لأن على لابد أن تتعلق بشيء. وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، طبعا لا يسبقنا أحد على هذا الأمر. وما قال ما نحن بمسبوقين على نحن قدرنا بينكم الموت؟ وعطف وما نحن بمسبوقين. عطف على جملة جديدة، أيوة، على القصر الذي بدأه في البداية. نحن قدرنا بينكم الموت، وأصدقكم أيضا نحن لسنا بمسبوقين على أنه بدأ. أحسنت. نعم. وننشئكم فيما لا تعلمون من الخلق والأطوار التي لا تعهدونها، يعني ممكن أن نغير صفاتكم التي أنتم عليها خلقا وخلقا. الله أكبر. وننشئكم في صفات لا تعلمونها، ممكن أن نغيركم وننشئكم في صفات. الآن الإنسان عنده صفات معينة، له أطوار معينة، نعم. ربنا سبحانه وتعالى ممكن يغيرها كلها. صحيح، سبحانه وتعالى. نعم. ينشئكم نشأ أخرى في أطوار أخرى، نعم. في صفات أخرى لا تعهدونها أصلا. صح، ممكن يغير. بدأ له الخلق والأمر. سبحانه وتعالى، لا رد لحكم الله ولا لقضاء الله. مر ربنا تبارك وتعالى يقول: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، ومر يقول: ويدخلهم جنات عدن. فالفرق بين الآيتين جزاؤهم ويدخلهم سيد الدكتور. وهذا السؤال في وقع في سورتين، في المجادلة وفي البينة. نعم. في المجادلة ويدخلهم جنات، في البينة جزاؤهم عند ربهم جنات. نعم. هو حقيقة يعني قراءة السياق يتضح الأمر، يعني لو قرأنا سياق كل من الآيتين يتضح الأمر. تفضل سيدي. وماذا قال في المجادلة؟ قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذا سياق المجادلة. نعم. في البينة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي رب. نعم. السياق هذا لو نظرنا في سياق كل من الآيتين، هو في المجادلة يعني لم يذكر عمل، هو ذكر عدم موادة. قال لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آبا. هل ذكر عملا؟ لا، ما ذكر عمل، ما ذكر عمل. نعم صحيح، ذكر عدم موادة. في البينة قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذكر العمل، ذكر عمل إلى أن قال ذلك لمن خشي ربه، وهكذا. نعم. طيب، والعمل يقتضي جزاء، وهكذا. صحيح، لابد. يعني ربنا يقول إنما تجزون ما كنتم تعملون لنجزيهم أحسن الذي ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. لكن لم يذكر عمل، هنا ذكر عمل، آمن وعمل. يعني هو معطي بالمنطق اللغوي أن الجزاء مرتبط بالعمل، هكذا. نعم سليم، قطعا. وش يقول؟ ايش يقول؟ أليس الإدخال نوع من أنواع الجزاء؟ قد يكون تكرما وليس جزاء، تفضلا وليس، ممكن الله تفضلا الله. وليس جزاء. فتح الله لك وعليك، جميل. إذن في آية البينة الجزاء لقاء عملهم في الدنيا، لقاء العمل، لكن يدخلهم الإدخال في المجادلة، ربما يكون لقاء العمل أو ربما يكون تفضل. لا نعلم، لكن ليس هنالك، لم يذكر عمل أصلا. ثم مو فقط هذا. نعم. عندما ذكر العمل وزاد، يعني قال هو ماذا قال في المجادلة؟ خالدين فيها. في البينة قال خالدين فيها أبدا. فهنا لك فرق بين أبدا ومعنى الخلود أيضا، ما فترة زمنية غير معروفة سيدي. أبدا أدل على ذلك. تأكيد ما؟ تأكيد. تأكيد. أدل. أقوى يعني. طبعا. هو ماذا قال في المجادلة؟ يدخلهم جنات. في البينة قال جنات عدن. فرق بين جنات وجنات عدن؟ جنات مطلقة. يعني جنة. والله هي جنة طيبة يا دكتور. لا شك، لا شك. جنة لكن طيبة. هو الرسول قال درجات، درجات هم درجات عند ربي. قال جنات عدن. للمناسبة ما مرة يأتي جنات ومرة يأتي جنات عدن، هل مرة جنات عدن هذه مرتبطة دائما؟ لا، تتم لهذه الفائدة طالما حضرتك أثرت. هو حقيقة يعني ربنا يذكر للذين آمنوا وعملوا الصالحات يذكر أحيانا جنات عدن، أحيانا جنات الفردوس، أو جنات مطلقة، لأن هؤلاء عامة. يعني لما قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نعم، هاي من أدنى من يفعل ذلك إلى الرسل، ولا لا؟ الرسل متضمنون في ولا لا؟ الذين آمنوا طبعا بالقدر، وهكذا سليم. وأيضا يكون من هم دونهم سليم، من الذين يعني آمنوا وعملوا إلى أدنى صورة من صورة ذلك، ولا لا؟ صحيح. إذن هؤلاء ليس درجة واحدة، تمام قالوا، لكن هي درجات. صح. فقد يكون بعضهم تكون في الفردوس الأعلى. بعضهم في ما دون ذلك. الصديقين والشهداء والصالحين. كل هذه مراتب ودرجات. مراتب هذه. سليم. كلها تدخل في الذين آمنوا. فربنا يذكر على كل واحد بحسب درجته طبعا. لكن هناك حقيقة مسألة. معذرة سيدي قبل المسألة. معذرة لا تؤخذ. إذن هنما يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات. جمع الكل بما فيهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. قطعاً. وبالتالي يقول جنات إطلاق. لكن المعلوم أن في الجنات درجات. على هذا يتقسمون. لكل درجته. بحسب عمله. تقتسمونها بأعمالكم. بأعمالكم جميل. هو أيضا هناك مسألة يعني ربنا ما يذكر المساكن في الجنة. من يذكر مساكن يذكر جنة يذكر عدن. إذا ذكر المساكن ومساكن طيبة في جنات عدن. إذا ذكر المساكن في الجنة يذكر مع عدن. لعل من أسبابك هو العدن هو الإقامة في اللغة. هو لسه كنت سأسأل ما معنى العدن. العدن هو الإقامة. العدن الإقامة. نعم نعم. عدن في المكان. عدن في المكان أقامة. جميل بارك الله. إذا جنات عدن جنات إقامة. الإقامة. الإقامة تحتاج إلى سكن. أكيد. ولا لا صح قال مساكن من يقول مساكن نعلم الله جميل إذا هذه لازمة من لا جن مساكن جن يبقى عدن إذا ذكر مساكن لا يذكر عدن لأن العدن يحتاج إقامة الإقامة والإقامة تحتاج إلى مساكن صحيح أمنها كلمة النبي العدنان كما يقال بالفولكلور ما أعلم مدى الصحة لكن يقال بالنبي العدن يا داخل هذا المكان صلى على النبي العدنان والله قد يكون هو العدناني من القحطان احنا نقول العدناني احيانا يعني اجد جد العرب الاعلى العدنانيين نعم هذا لهذا يقول جنات عدن طب ايضا بخصوص الجنات تتم هذه مره ربنا تبارك وتعالى يقول من تحتها ومره يقول من تحتهم والله مره يقول تحتها يعني مره واحده قال تحتها نعم فالفرق سيدي الدكتور فاضل هو إذا كان الكلام على المؤمنين أكثر المؤمنين قل تحتهم وإذا كان الكلام على الجنات أكثر إذا كان الاهتمام بالجنات قل تحتها أوضح طيب. يعني كان الاهتمام بذكر المؤمنين في السياق يقول تحتهم نعم. وإذا كان الاهتمام بالجنات بذكر الجنات قل تحتها كيف يعني لاحظ هسه والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل ذكر شيء عن الجنة الآن لا تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون ليس فيها وصف للجنة سليم. كل الكلام عن المؤمنين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين عن المؤمنين وليس على الجنات نعم. وهكذا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون متكئين لبس الكلام كله كلام عن المؤمنين الذين في الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها الجنة من تحتها الجنة وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر كلام عن الجنات من تحتها هذا اللي يعني في القرآن إذا كان الاهتمام بذكر المؤمنين أقول من تحتهم، إذا قال إذا ذكر الجنات من تحتها. هذا مراعاة الكلام لمقتضى الحال. منتهى البلاغة هذه طبعا. البلاغة. طبعا. طبعا. طبعا. مرة يقول من تحتها بدون من. مرة واحدة قالها. بدون من. هذا مرة واحدة قالها. قالها أظن في المهاجرين والأنصار. نعم. وعد الله المهاجرين والأنصار كذا. نعم. جنات عدن تجري تحتها. ليه تجري تحتها وتجري إيه إيه نعم. تحتها المهاجرين والأنصار هي فيها هذه درجة أعلى مثلا. اسمح لي شوية. المهاجرين والأنصار هم معهم الأنبياء؟ هل معهم الأنبياء؟ لا. مهاجرين والأنصار لا. كل المواطن الأخرى في القرآن معهم أنبياء. سبحان الله. آمنوا عمل الصالحات سليم كلهم. هذه ليس معهم، ما ذكر معهم أنبياء. يعني فئتان خاصتان هم. مو كذا؟ سليم. يعني إذن الجنات دون من مع الأنبياء. ولا لا؟ صح. ده. فذيك كلها قال من تحتها. الله. اللي معهم الأنبياء. هذه قال تحتها، لماذا؟ لأن من تحتها من ابتداء الغاية. الجريان يبدأ منها. تجري من تجري. تحتها بداية الجريان، بداية الجريان من تحت الجنة وهكذا من جنات وعيون. طب تجري تحتها ليس بالضرورة تكون مر عليها مثلا. ليس بالضرورة. فالمنظر ذاك أعلى. فلما يكون معهم الأنبياء ذكر الجزاء أعلى. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. جميل. ربنا سبحانه وتعالى يتحدث ويتحدث عن سيدنا نوح، يقول فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. سؤال أخونا أبو عواد من الأردن بارك الله فيه، يقول الفرق بين السنة والعام. يعني أكثر ما يعني يقال في هذه المسألة أن العام يطلق على عام الخصب والخير. نعم. والسنة تطلق على الشدة والقحط. وفعلا يعني كثيرا ما تطلق يعني السنة أصابتنا سنة القحط يقصدون. لقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الأموال. سنة أصابتنا سنة يعني القحط. هذا أسنة الناس إصابتهم قحط. أصابتنا سنة كما قحط. فهو يقولون أن نوح عليه السلام هو عاش عيشة خصب 50 عام اللي جسفناه ذكرها بالعام. والبقية كلها مع قومة شدة وتعب. فذيك قال عنها سنة لأنها فيها شدة. والسنة التي بعد غرق وارتاح منها هي 50 عام، قال إلا 50 عاما. فال50 عام هي عام الرخاء التي عاش فيها سيدنا نوح. والسنة فيها شدة. كان فيها شدة مع قومه كان يعالج. لكن أدب بالقرآن مثلا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، الآية يقول فأماته الله 100 عام. وفي الكهف مثلا فلبثوا في كهفهم 300 سنين. لاحظ القرآن لم يجمع كلمة عام. جيد. لم يجمع. احنا قلنا سنة، السنين لا تأتي مطلقة. السنين تأتي مطلقة. لا لأن ما دام لم يذكر أعوام. أيوة. فالسنين راح تكون هي تشمل الجميع. نعم. القرآن ثنى العام قال عامين. نعم. ولم يجمع العام، ما قال عوام. وجمع السنة ولم يثنها، ما قال سنتين. سليم. وقال سنين ما قال سنوات. صح. وهو ثنى بالحول. حولين. حول أي عام أيضا. إيه، لكن الحول لم يرد في القرآن إلا في الطلاق والوفاة. هذه خصيصة من خصائص الاستعمال القرآن. نعم. لأن لو لاحظنا يعني قرب الاشتقاق الحول من أول شيء حالة يحول معنى حجزة. ولا سليم. لا حالة بينهما. وهو حالة بينهما الموج فكان من المغرق. وتأتي من التحول أيضا. نعم. حالة شيء تحول تغير. جيد. والطلاق حاجز والوفاة حاجز. الله. وهو تحول. الله. طلاق تحول. صح. والموت تحول. من أعجب الاستعمال هذا. عجيب عجيب. من أعجب الاستعمال. ما أنه سام يعني سنة وعام وحوله. كلها يعني. الثلاثة بمعنى. نعم. والحجة حجج. يعني لكن يعني استعمال عجيب. نريد أن أمتعك إحدى ابنتي على أن تأجرني ثمانية حجج. لم يقل أعوام ولا سنين. حتى في سورة يوسف هذا قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه الآية. السنين لا السنين راح تكون. النوم عجاف قال ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد وقلنا ما قدمتم له. عندما لم يجمع الأعوام السنين قامت مقام العام والسنة بالجمع. كلها تأتي بها الشدة ولا لأن لم يجمع العام لم يقل أعوام. هل لنا نسأل لماذا لم يجمع العام؟ أم هذه خصوصية من خصائص الاستعمال القرآني؟ مع أنه عام في اللغة أعوام يعني له جمع لغة. وإحنا القرآن ليس يعني كتاب في اللغة يجمع كل ما ورد. يعني جاء القرآن لم يأتي فعل مضارع فيها. يجيء. لم يأتي ولا فعل أمر ولا باسم فاعل يأتي. حتى لم يأتي فعل أمر بالفعل وجاء ماضي فقط. فقط. آتي وإتي ويأتي. سبحان الله عجيب. إذا السنة فيها شدة العام للدلالة على الرخاء وعدم الشدة. الحول لأنه يحول بين شيئين. إذا إذا إذا جمع يأتي بسنين وهي فيها الشدة والرخاء. نعم جيد. ولهذا قال ألف سنة إلى خمسين عام. في قوله تبارك وتعالى لا يكادون يفقهون قولا. من هم كيف لا يفقهون قولا لا يفهمون الكلام مثلا؟ هؤلاء هم يعني قريبين من قوم يأجوج ومأجوج في القرنين. نعم سأتشار الأخت مع عبد الله من العراق. هؤلاء لغتهم لغة خاصة ما يفهمون لغة ذي القرنين كما شيء أن احنا الآن يعني ما نفهم لغة أقوام وإحنا نفهم كل اللغات لا وخلاص. فهؤلاء لا يفهمون لغة ذي القرنين ما يفقهوها اللغة لغة غريبة هم لهم لغتهم الخاصة يتكلموا فيها. نعم. ولا يفهموا اللغة هذا حاصل. صح. لا يكادون يفقهون قول ذي القرنين. يعني لكن قولا على التنكير مثلا. العموم والشمول أي قول لا يفهمون هذا الناس. هم يفهمون يفهمون فيما بينهم لغتهم. لما يفهمون لغتهم بيناتهم. كيف قالوا يا ذا القرنين وربما تبادر إلى الذين أنهم لا يفهمون أصلا يعني فيهم صفة الغباء بس كيف قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا لأن هذا كلام الواحد يفقه ويفهم صح ولا ما يفهم. طب كيف لا يفهمون لغة ذو القرنين ويكلمون يمكن ترجمة واحد كان مترجم مع ده هو كمان قال لهم ما مكنني فيه ربي خير يعني أيضا عن هنالك حوار حدث بينه وبينهم عن طريق المترجمين وأقرباء من يفهم ففي مكان مخصوص ما يفهمون لغة هؤلاء وهذا موجود عندنا. هي هل ثبت تاريخيا حضرتك أين هؤلاء الناس مثلا والله من هم يعني مثلا كتب عنها يعني هذا كتب وكتبت رسائل في المسألة لكن يمكن ليس موضوعنا وفي تحليل يشغل الكثير على فكرة. هل هم الصين مثلا سور الصين العظيم مثلا؟ لا لا لا لا ليس سور الصين بالمرة لا لا ليس جيد لكن المكان موجود والسور ما زال السد ما زال موجودا فيها آثار. نعم فيها آثار. نعم هم خرجوا إذا فيها آثار يعني حتى محددة وكلام يعني موقعهم كان المعاصر لهم كتب عنه معاصر لهم المعاصر لذو القرنين وكان معهم هو المعاصر المؤرخ. نعم المعاصر من هو؟ هيرودوتس أبو تاريخ هيرودوتس معاصر كان نفس الوقت ما شاء الله كان نفس الوقت يعني كتب ما رأى حقا كتب عنهم ورحلات ذو القرنين والغريب أنه ما كتبه مطابق لما ورد في القرآن الكريم الرحلات التي ذكرها القرآن ذكرها هيرودوتس قبل الإسلام الله نعم. وموقعه أين زمنيا ذو القرنين هذا قبل موسى بعد موسى مع سيدنا موسى بعد الظاهر يعني بعد سيدنا موسى هكذا يبدو يعني في حتى الزمن محدد يعني نود أن أخرج أهل البضاعة التي لديك دكتور لجنة حضرتك لا تساعدني في الكلام. لا يعني ما إذا يأجوج ومأجوج خرجوا، يعني السد لم يكن موجودا. هم مش بلعت لهم طول وطول الجبل يفترش أذن ويلتحب بالأذن الأخرى كلام هذا، أو طول الشبر لا يموت إلا إذا رأى ألف من أبنائه مثلا. كلام هذا لا يثبت. كلام سنتناوله فيما نكتب التاريخ إن شاء الله. إن شاء الله برنامجنا نكتب التاريخ يوم الأحد. كلام في قوله تبارك وتعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، الآية الكريمة، ثم أنابنا. ما هذا الجسد سيد الدكتور فرق؟ هو في الأثر أن سيدنا سليمان قال أنه قال لأطوفن الليلة على 70 امرأة. لأطوفن الليلة على 70 امرأة، تأتي كل وحدة بفارس جهاد في سبيل الله. هكذا. لم يقل إن شاء الله، لم يستثني، لم يستثني. فطاف عليهم فلم يأتي إلا امرأة جاءت على 70 امرأة في ليلة واحدة. ما شاء الله. ما شاء الله. فجاءوا بشق، شق رجل، شق طفل، شق رجل، شق لم غير مكتمل، تلقى على الكرسي. يعني هذا مما يقال، أو يقال أحيانا ربنا أراد أن يختبر سليمان فنزع الملك ثم عاده إليه. لو قال الإبليس جاء وأخذ الخاتم وجلس وجمع زوجته، قال له الكلام هذا، لكن هذه إسرائيليات، إسرائيليات تحتاج إلى تحقيقها طبعا. تناولناها نعم بالفعل، لا تفوت منها. لا. الذي ثبت منها بالرواية أثناء تحقيقنا لا تفوت منها بالفعل ما تفضلت به الآن، أنه قال لأطوفنا ولم يستثني فأتت بشق رجل. هذا الذي عليه الأكثر يعني. لك الفتنة هنا بمعنى الاختبار مثلا أم معنى ماذا؟ قالوا هم يعني أنه اختبره ربنا سبحانه وتعالى. اختبر. نعم. اسمح لنا أن نأخذ فاصل ثم نواصل مرة ثانية. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب، فاصل ونواصل، كونوا معنا. أنتاركتيكا، ستائر ألومنيوم أفقية. أنتاركتيكا، سهلة الفتح والإغلاق. أنتاركتيكا، أنتاركتيكا، إكسسوارات فائقة المتانة، أسعار مناسبة جدا. أنتاركتيكا الأفقية الأصلية، موجودة فقط لدى سيدار. الرياض، جدة، الخبر، الدوحة، مسقط، دبي، أبوظبي، الشارقة، العين. مشاهدينا مستمعينا مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولا مسات بيانية، ومعنا نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى سيدي، بارك الله فيك. في قوله تبارك وتعالى قتل أصحاب الأخدود، معنى قتل ما معنى هو اللمسة البيانية فيها؟ هو دعاء يعني عليهم باللعن والقتل والعذاب. نعم. هذا قتل، مثل قتل الخراصون، قتل الإنسان ما أكفره، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، المعنى عذبه الله شد العذاب. هذا يعني ليس هو معنى القتل اللي الذبح اللي موجود الآن، معنى نقول يعني لمن يقتل في سبيل الله أموات، يقتلون الأنبياء، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، بأي ذنب قتلت، لا ليس هذا، وإنما هذا دعاء عليهم بالعذاب والقتل والهلاك. قتل أصحاب الأخدود، دعاء في النار ذات الوقود، بدل. نعم نعم، بدل بدل بدل, بدل. نعم. في حبيب من الشارقة سؤال في أسماء الله الحسنى ومعنى أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى، يتساءل عن المؤمن المتكبر المقيت. طبعا المؤمن آمنه بمعنى ضد أخافه، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ضد أخافه طبعا. طيب، يجعل غيره آمنا، الواهب الأمان، الواهب الأمن. شو إيش المؤمن اسم فاعل؟ نعم، مؤمن. من آمن، من آمن، يعني أنا مؤمن، من أسماء الله المؤمن، كل واحدة لها دلالة. يعني هذا ما أردت أن أستفسر عنه. نعم، الواهب الأمان مؤمن. وأيضا قالوا الذي آمن الخلق من ظلمه. الله أكبر، آمن الخلق من ظلمه، هذا مؤمن. الذي آمن الخلق من ظلمه. لا، ظلم من؟ سبحان الله، لا يظلم أحدا وما ربك بظلام للعبيد. فآمن الخلق من ظلمه، هو من هذه الناحية، من هذه الناحية سبحانه وتعالى، فهو المؤمن. وقالوا أيضا هو معناه المصدق لنفسه وأنبيائه، يعني عندما يقول قول وقال قول وأخبر به هو يصدقه في ذلك. هو يصدقه يعني يفعله. يصدقه يفعله طبعا. كيف يصدقه؟ يقول ويصدقه. لا يعني مثلا يقول له الواحد لا أفعلن كذا وكذا وهو لا يفعل، لم يصدق قوله. إذا يصدق قوله أي يفعل قوله. أو مثلا يدعي بصفاته، يقول أنا كذا أنا شاعر وهو ليس بشاعر مثلا، وهكذا. نعم، ربنا سبحانه وتعالى كل ما أخبر به عن نفسه وبلسان أنبيائه هو يصدقه في ذلك. ما قال سأفعل هو يفعل، يصدق قوله. نعم، جيد. قال سأعذب الكذا يعذبهم، سأجزي كذا يجزيهم. ما ذكر عن نفسه من صفات هي كما ما قاله لأنبيائه يصدقهم فيما قال، فهو إذن جيد، فهي يعني لها أكثر من معنى. نعم، الواهب الأمن مثل آمنهم من خوف. أيوة، وهو المصدق لما يقوله، لما يقوله وما قاله. وآمن الخلق أو أمن الخلق من ظلمه. من ظلمه. من ظلمه. في سورة يوسف مثلا، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. مصدق لنا. وما أنت بمصدق لنا. لست مؤمن الإيمان. لا مصدق. مؤمن مصدق. نعم. بقى الفرق بين المؤمن العبد، إذا كان يعني الذين آمنوا، فآمنوا منهم المؤمن، فمنهم مؤمن. آمن له صدقه. طيب. آمن به غير معنى آخر. الله أكبر. آمن به اتبعه، دخل في دعوته. في دعوته كذا. تقول هم الذين اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام وآمنوا به. تقول آمنت بالله. يؤمنون بالله. لم يرد يؤمنون لله. أبدا. لا. نصدقه. لكن يؤمن لي. لا بأس. ولذلك حتى في قصة موسى يعني آمنتم له. إذا قال آمنت به يقصد بالله. إذا آمنتم له يعني يقصد موسى. قبل أن آذن لك. يعني موسى. كلام على موسى. المتكبر. المتكبر الذي تكبر، قالوا الذي تكبر عن ظلم عباده. والمتعالي عن صفات خلقه. المتعالي عن صفات خلقه. يا متكبر على وزن ماذا سيدي؟ متفعل. فعلها؟ تكبر. تكبر. غير معنى تكبر هنا معنى البليغ والكبرياء والعظمة. ليس مجرد الكبرياء، البليغ الكبرياء والعظمة. وقال هو المتكبر على عتاة خلقه. العتاة والظلمة يتكبر ربنا عليهم فيهلكهم، يذلهم، يعذبهم. هو معنى معذرة، معنى تكبر بمعنى ماذا؟ معنى الكبر، يعني ايه تكبر؟ وهي تفعل لها اكثر من معنى. تكبر معنى له العظمة، يعني ليس التكلف، وفي تأتي معنى التكلف ليس هذا معناه، وإنما هو له الكبرياء والعظمة. له الكبرياء. وقد تكبر عن ظلم عباده، ترفع عن هذا الأمر. لا معذرة، افتح لي صدرك ثانية واحدة. فضل. معنى تكبر أصلها كبرة، الكاف والباء والراء والراء. معناها لغويا ماذا تفيد؟ يعني الجذر اللغوي في حد ذاته ماذا يفيد؟ إذا قلناها كبرة بكسر الباء. أيوة. راح يصير الكبر بالجسم. بالجسم كبيرة. والمصدر ماله كبر. الحمد لله الذي وهبني على الكبر. وأدركه الكبر. الكبر. جميل. سن مثلا فيها. نعم. سن. العمر. العمر. عمرنا. كبر الشيء المعنوي. كبر مقتا عند الله. كبرت كلمة. تخرج من أفواههم. والمصدر الكبر. الكبر. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. الكبرياء هي الإحاطة العامة. كل شيء عام. سبحان الله. هذا الكبرياء. وله الكبرياء عام. وتكون لكم الكبرياء في الأرض. كلها يعني. فتقصد بقى العمر والقوة والسطوة والغلبة كل شيء تجمع. تجمع. نعم. المتكبر من صفات الله سبحانه وتعالى. قالوا المتكبر عن ظلم عباده لا يفعل ذلك. نعم. والمتعالي عن صفات خلقه ولا يشبه صفات خلقه. والذي تكبر عن كل ما يوجب نقص. الله أكبر. سبحانه وتعالى. نقص أو حاجة. سبحانه وتعالى. نعم. تكبر عن كل ما يوجب نقصا أو حاجة. متكبر. وقيل هو المتكبر أيضا على عتاة خلقه يذلهم. هذا يحتاج من يتكبر عليهم. كيف يتكبروا على الخلق؟ هذا المتكبر. المقيت. المقيت الحفيظ قد تأتي. لأنه يعني اشتقاق من القوت يعطي الخلق أقواته. فعلها ماذا؟ قاته أو أقاته. أقاته أو أقاته. نعم. يعطي أقوات الخلائق. مقيت يعطي القوت. طبعا القوت. طبعا يقول قت الرجل أقوته قوتا يعني أعطيه القوت. أقوته قوتا. نعم. وأقاته أعطاه القوت حفظه. طبعا اللي يعطي القوت راح يحفظ هذا أكيد. فقال المقيت من معناها الحفيظ لأنه عندما يقيت خلقه يحفظهم من الهلاك. لكن الحفيظ معنى متضمن داخل المقيم من معاني. طيب كلغة سيدي ربما ينطبق على بعض البشر بعض هذه الأسماء لله المثل الأعلى طبعا سبحانه وتعالى لا تلحقه صفات خلقي أبدا. لكن من الناحية اللغوية نود أن نفهم هذا الموضوع. طيب هو ربنا قال عن رسوله بالمؤمن رؤوف الرحيم. صحيح. فيه بعض الصفات. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. نعم. هو أيضا فيها تخلق بأخلاق الله من الرحمة وما إلى ذلك. زين ما في ناس فيه يغفر للذي يقول الذي يغفر للذين لا يرجون أيامه. فبعضها ممكن بعضها لا أتفرد بها يعني. سبحانه وتعالى. الخالق الكذا يعني. نعم. في قوله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الإخلاص حضرتك نجد أن الله سبحانه وتعالى نفى الماضي قال لم ولم ينفي المستقبل باستخدام لن فلماذا وكيف نفى هذا سيد وهذا رد على ما قاله أهل الكتاب وغيرهم إن لله ولدا قالوا نعم يعني ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله النصارى قالت المسيح ابن الله اليهود قالت عزير ابن الله نعم. فهو رد على ما قاله لم يقولوا ربنا سيلد لكن قال إن له ولد قالوا ولد الله قال الملائكة بنات الله ما هكذا حاضر آني آني لم يقولوا فنافى اللحظة آنذاك طبعا ثم لما قال لم يكن له كفوا أحد معنى نفى المستقبل ولم يكن له ولم يكن له كفوا أحد إذا كان لم تم في الماضي طيب إذا في المستقبل راح يكون له كفو هذا هو مناط السؤال لا عادي هو إذا كان في الماضي ليس له كفو فمن أين يأتي الكفو من أين سيأتي الكفو ثم إذا لم يكن له صاحبة كيف سيأتي أن يكون له ولم تكن له صاحبة كيف يعني من أين سيأتي هذا الصحبة ستأتي فيما بعد حاشاه سبحانه وتعالى بعدين تعالى عن ذلك علوا كبيرا. بعدين هم يعني ماذا هم يقولون إن لله ولد على اللي هذا يقوله هم حتى يعظموا أو يعبدوه ولا لا؟ نعم صحيح. إذا قال سيلد ماذا يستفيدون هم منه؟ يعبدون من؟ يعظمون من؟ هم يقولون ذاك للتعظيم، لتعظيم هذا الشخص. نعم. أو لعبادته. هذا لا يعني لا يفيد أن يقول سيلد، يقول له ولد وهذا يعني يستحق التعظيم أو العبادة. طيب. نعم سليم. قال سيلد يعني إيش؟ ماذا ينتفعون به؟ يعظمون من ويعبدون من؟ صح. هو صمد في معناها لها معنى لغوي صمد. الصمد هو الذي يكفي يعني المصمود إليه، الذي يعني الخلق يحتاجون إليه ويكفيهم، المصمود إليه عن المطلوب الذي تصمد إليه الخلائق، يفزع إليه دائما يذهب إليه، والذي يكفي من يقصده سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. نأخذ هذا الاتصال، أطلنا عليه معذرة سمحنا. الدكتور أخونا عبد العزيز من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أخوي محمد؟ رضي الله عنك. الحمد لله. حييك وحيي الدكتور. حياك الله وبياك. الله يعافيك. عندي سؤالي بس في آخر سورة المائدة. نعم. اللي هي آخر الآيات اللي يقول يعني عن الآية إنه قال الله وقال الله يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. نعم. إلهين من دون الله. وطبعا جاء رد عيسى عليه السلام لما الله ماني حافظ بس جاء رد عيسى يعني ما نفهم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. نعم. نعم يعني هل هو إن الله كان يبين إنه يبغى يعني إنه سؤال يبين للناس الحالة ولا إنه يعني ما نفهم معنى الاستفهام هنا هنا معنى الاستفهام يعني هل تقصد أن الله سبحانه وتعالى ما كان يدري؟ لا يعني السؤال معنى الاستفهام هنا؟ هي لا أنا تعالى الله ما نقول لكن أنا بحب استفهم بالضبط يعني وش معنى الآية لأنه في بعض الناس اللي طبعا من بعض الناس اللي استغفر الله الملحدين اللي بناقشهم يقولون على الحكاية هذه فأنا ولكن حبيت أسأل حتى للتوضيح بس يعني أنا عارف أن الله هو الاستفهام يبين سبحانه وتعالى. نعم نعم سبحانه وتعالى نعم ما يقولون يعني. أحسنت أحسنت. حاضر. الله يعافيك بس إذا تكرمت يعني لا تكون الإجابة سريعة عشان لا تجاهل الحلقة. الإجابة سريعة لا بأس. تفضل يا دكتور. معنى الاستفهام هنا يا دكتور. أنت قلت للناس حفظك الله أخي عبد العزيز بارك الله فيك. هو يعني الأمر يريد أن يقرره يعني كيف مثل المحاكمة أنت قلت فلازم يدافع عن نفسه يعني الآن يعني لما شخص يقال عنه أنه هو قال كذا وكذا. أنت لا تحكم إلا بعد تقريره ولا هكذا تحكم عليه كيف تحكم عليه؟ لا بعد حتى لو كنت حتى لو كنت عالما صحيح بهذا الشيء سليم فربنا دا يقرر أنت قلت لا لا إن كنت قلته فقد علمته. نعم. إن كنت قلته فقد علمته تعلم ولا أعلم ما في نفسك تعلم ما في نفسك أعلم ما في نفسك. فهو من باب التقرير حتى يلزم الحجة له وحتى يبين الخلائق من لسانه هو. أم استفهام إنكاري مثلا بأنه لم يقل هذا الكلام من أغراض الاستفهام يكون أسلوب استفهام إنكاري ممكن مثلاً. قد يكون لكن هو لم يقل حتى ينكر عليه. أيوة صح يعني هنا استفهام تقريري لكي أمام الخلائق لكي يقيم الحجة ليس سؤال استفهام بمعنى استخبار أو استعلام. لا تعالى لا. الله عن ذلك علوا كبيرا يعني. وما قال له أقلته تفرق اي طبعا. ايوه هذا الكلام اخ عبد العزيز استمع واستمتع بالفرق. اقلت لا قال انت قلت انت قلت لان فرق بين اقلت يعني القول ما تعرف حصل ولا افعلت ما تعرف انت فعل او لم يفعل. انت فعلت يعني هو انه يعلم انه فعل لكن انت اللي فعلت ولا الاقرار نعم انت فعلت. الله اكبر يعني هو هنالك فعلا قول قيل اتخذوني وامي الهين من دون الله انت الذي قلت. الله اكبر لاحظ على رسلك يا عبدو اذا هنالك قول قيل فعلا اتخذوني وامي الهين من دون من الذي قاله انت قلت. الله اكبر يعني قسم قل هو قال هكذا إذن هو القول قيل. نعم. بقى السؤال عن مو عن أصل القول. نعم. من الذي قال؟ جيد. إذ هذا أسلوب استفهام تقرأ على السريع هذا وتحتاج إلى تفصيل إن شاء الله. أي معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخونا طه. حياك الله يا أستاذ محمد وبارك الله فيك. حياك الله وبياك سيدي. وحيا طلعتك البهية علينا دائما. رضي الله عنك وأرضاك. وحيا الله عالمنا الجليل فضيلة الدكتور فاضل السمرائي وجزاكم الله خيرا عن هذا البرنامج. وإياكم وكل المشاهدين المستمعين. الذي يعتبر كلمسات شفائية نستشفي بها من عناء ما يطرق وما يؤذي أسماعنا يوميا في جميع المجالات. الله والله المستعان. ربنا يتقبل يا رب. سيدي لي سؤال واحد عام. نعم. لو تفضل عالمنا الجليل بإلقاء الضوء على جوامع الكلم في القرآن الكريم سواء من خلال الحلقات أو فيما يسأل فيه السادة المشاهدون الأفاضل أو في تخصيص حلقة أو حلقات منفصلة كما أفاض سعادته ومعالي علينا في شرحه الجميل لكلمة في الآية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا جميع الحلقات رائعة لكن حقيقة يعني أفاض واستفاض مما أفاض الله عليه وجزاه الله عنا كل خير. حاضر سيدي وجزيت الخير والبركة أخي طارق. بس سؤال عابر جوا أنا بتفرج على الحلقة في كلمة في كلمة في في الأخ اللي كان بيسأل على آيات أسماء الله الحسنى في كلمة. نعم. المؤمن. نعم. إيه المنع أنها تكون المؤمن يعني طالما هو يؤمن الناس من الخوف ليه ما تكونش المؤمن ما تكونش المؤمن يعني فبس مش عارف يعني هل يا ترى تنفع ولا لا. حاضر بارك الله فيك. جزاك الله خير. الله يرزقك وإياكم إن شاء الله رب العالمين. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا أبو تبارك من الأردن. إن شاء الله بخير أستاذ محمد. الحمد لله بخير وبركة الحمد لله. الله يبارك فيك وبارك إن شاء الله دكتور صالح. وإياك بإذن الله تعالى. الله يخليك أنت في كل برنامج تكون بتزيد حلاوة. بارك الله فيك حل الله أيامك في الدنيا والآخرة. الله يخليك يا رب وأتمنى ترجع مع دكتور أنا عبد الكاف إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله إن شاء الله. الله يبارك فيك. سؤالي للدكتور ما معنى أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ حاضر يجزيك الله بالخير متضيف إن شاء الله. بارك الله فيك يا سيدي وكل الخير والبركة لحضرتك. الله يحفظك. شكرا لك أخي أبو تبارك وتحياتنا لشعب الأردن الشقيق. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. إلى مصر أخت محمد. السلام عليكم أخت محمد من مصر. ألو أخت محمد من مصر. ألو يا مرحبا أخت محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ خالد أنا بحييك على المجهود الكبير وبحيي الدكتور السمرائي. بارك الله فيك. حياك الله. أنا طبعا مش سامع حضرتك ولكني هدخل في الموضوع مباشرة. أنا طبعا متأكدة أن حضرتك لغويا قوي جدا ولكن في بس ملحوظة حبيت أقولها في اسم البرنامج. حضرتك بتقول لمسات بيانية هي بالشكل ده تبقى جمع لمسة ولكن هو إحنا بنقول لمسة فمن المؤكد انها هتكون لمسات بيانيه وطبعا انا يعني لك كل شكر استاذ خالد وانا ليا مداخله اخرى ولكن بخليها لوقت اخر. بارك الله فيك اخت محمد. حفظك حضرتك لغويه اكيد اخت محمد. بارك الله فيك. لا دعني اصحح لها. نعم معك يا دكتور فاضل. اخت محمد معك اصحح لك. تفضل سيدي. فعل فعل إذا كانت صفة مثل ضخمة تقال ضخمات فخمات وإذا لم تكن صفة تجمع على فعلات وليس على فعلات. نعم فتح العين. فتح العين. نعم. مثل قطرة قطرات قطرات فالتعبير صحيح لمسات. نعم بارك الله فيك. وصلت الإجابة أخت محمد. جزاكم الله كل خير. وإياكم بإذن الله تعالى سيدي حفظك الله ورعاك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا سيدي. كيف حالك يا اخوي؟ الله يرضى عليك. نعم الحال الحمد لله. الله يجزاكم خير. الله يعافيك. عندي سؤال بس عند الدكتور. تفضل سيدي. في قوله تعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لماذا لم يقل ثم قال له كن فكان؟ وفي السؤال نعم تفضل سيدي. في قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. ما إعراب المقيمين؟ هل لها إعراب أفرده؟ ولماذا جاءت منصوبة؟ طيب ما قبلها وما بعدها مرفوع. حاضر جزاك الله خير. بارك الله فيك سيد. ربنا يرضى عليك. إلى أبو ظبي أخونا حمدي. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي ليك والعظيم اللي جنبك الدكتور مين. فاضل بارك الله ما شاء الله ربنا يكرمك. حياك الله وبياك سيدي. أستاذنا العظيم أنا كنت يعني أنت بتغوص معانا في بحور اللغة العربية وجمالها وعظمتها، وخصوصا أن هي يعني لغة أم اللغات السامية، وجذورها بتتميز بوفرتها وبعظمتها، ولذلك تسيدت هذه اللغات. بيجي لي سؤال، ايه هي اللغة اللي بيتكلم بها او بيتحدث بها الملأ الاعلى؟ الله اكبر. وخصوصا ان اخر رسالة وصلت للخلق من الله سبحانه وتعالى كانت باللغة العربية، ما نزلتش رسالة بعد كده باللغة تانية. حاضر. وبعدين في أسماء من الملائكة أسماء عربية زي مالك، اسم عربي أصيل، ما عدا طبعا الأسماء المعربة زي سيدنا جبريل سيدنا إسرافيل، دي كلها أسماء معربة في القرآن، إنما في أسماء عربية. في الجنة الملائكة حيقولوا سلاما سلام، تحياتهم فيها سلام. سلام كلمة عربية أصيلة. نعم. أنا بس بلقي ضوء، يمكن فضيلة الدكتور يخش لنا في المبحث ده ويدينا يعني رأيه في هذا الكلام. حاضر سيدي حاضر. سؤالك يحتاج إلى حلقات والله. والله نفسنا، ما هو ده هو عمال بيطلع لنا كنوز من اللغة العربية، فمعيشنا في لغة جميلة عظيمة يعني. بارك الله فيك ربنا يكرمك. في حتة تانية عاوز أقولها للدكتور. سيدي. في آية جميلة في القرآن، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أليس هذا بيت من الشعر وضع بإحكام وبدقة وبعظمة ولا يتبينه أحد؟ بيت الشعر شوية نتحفظ على السؤال يعني على هو أنا ما بقولش إن القرآن شعر، إنما شوية نتحفظ. لو طلعته لوحده هيبقى بيت من الشعر وضع بإحكام وفي السياق ولا أبدا أحد يستطيع أن يكتشفه. أستاذ حمدي تخصص حضرتك ماذا بعد إذنك؟ أنا مسلم قارئ للقرآن وبتتبع بقى من أصلا من مدرسة الشيخ شعراوي عليه صحيح أبو الرحمة. والراجل ده هو الوحيد اللي بيستطيع أن هو يمشي مع القمم ديت. نعم هو طبعا يعني، ولهذا سألت بالفعل أن هذا كلام الشيخ الشعراوي يعني. الشيخ شعراوي نعم. قال الكلام ده. نعم صحيح. وأشكره له من سنين. وقال غيره يعني. كثير نعم نعم. عليه صحيح أبو الرحمة. شكرا لك سيدي بارك الله فيك وحفظك الله ورعاك. انتهى وقت الحلقة، نكمل في الحلقة القادمة مع سؤالك بإذن الله تعالى وسؤال المشاهدين الكرام. شكرا لك سيدي الدكتور فاضل ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمن لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.